نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وسلم التسليم. قوله والشفاعة التي ادخرها لكم حق كما روي في الأخبار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه مسألة الشفاعة من المسائل الكبار التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، واتفقت كلمة أهل المقالات الإسلامية على ثبوتها وصحتها، فأهل المقالات متفقون ويجمعون على تقرير مسألة الشفاعة بالجملة لا بالجملة، بالجملة لا بالجملة، بالجملة يعني في كل صورها، وفي الجملة أي في بعض صورها، أو العكس، نقول متفقون في هذه الشفاعة بالجملة لا بالجملة. والذين خالفوا فيها هم المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج يكررون ويثبتون الشفاعة في جميع صورها إلا في أهل الكبائر، لأن صاحب الكبير عند الخوارج كافر والعياذ بالله، هذا معتقدهم. والمعتزلة بمعتقدهم الوعيد يقولون بالمنزلة بين منزلتين، إن مات كافر إن مات كافر كبيرة ولم يتب فهو خالد مهند في الدنيا، لا يحكمون لا بإيمان له ولا بكفر، لكنهم يتفقون مع الخوارج أنه خالد مهند. فخلاف المعتزلة والخوارج مع عامة أهل السنة وغيرهم في أهل الكبائر. أما الشفاعة الكبرى وما سيأتي من أنواع الشفاعات فهم متفقون في هذه الشفاعات، لكن شفاعة الكبائر خرج وشد الخوارج والمعتزلة على أهل البلاد. أما الشفاعة هي من المسائل الكبار التي وقع عليها الإجماع ودل عليها الكتاب والسنة والإجماع وتوافق فيها الأدلة الشرعية. والشفاعة لغة ومن الشفع جعل الواحد اثنين، خلاف الوتر خلاف الواحد، والله عز وجل وتر واحد أحد لا شفيع له. الشفع هو أن تجعل من الواحد اثنين، والشفاعة أو الشافع إذا وقفنا وقفة تصويرية يعني نستطيع نعرف الخلاف أو تصوير بعض مسائل الشفاعة. الشفاعة لها أركان، أربعة أركان. الركن الأول الشفاعة كشفاعة يعني تحقيقها، والشافع والمشفوع له والمشفوع إليه، هؤلاء الثلاثة الشافع والمشفوع له والمشفوع إليه وجودهم لا يحقق الشفاعة، إذا تحققت هي ظهرت نتيجة هؤلاء الثلاثة تسمى الشفاعة. هذه أربعة أركان للشفاعة من حيث اللغة. ففلان من الناس يريد منفعة من ملك أو أمير ملك، هو هذا الأول الذي يريد منفعة، واحد من نفسه يريد هذه المنفعة، وهذا الملك أو هذا الأمير واحد بنفسه وتر وتر، فيأتي الثالث يتوسط بين هذا وهذا، فيأتي الذي يريد الحاجة المشفوع له يأتي هذا الشريع الذي له زلفة وقربة ومحبة ومودة أو جاه أو شيء مما يعني يستطيع أن يتوصل به إلى هذا الملك، فيقول يا فلان ابن فلان أبي حاكي عن الأمير فأطلب منك أن تشفع لي عنده سواء بجلب منفعة ولا يفع مضرة، ألا يعني يسلمني ألا يطربني ألا يقتلني إلى غير ذلك، أو أريد منه مالا أو جاه أو. فهذا الأول بهذا الرجل الواسطة سبيلها أطفحني، وإذا انتقل على الواسطة هذا الشافع المشروعي عنده أطفحني واسطة، فيأتي هذا الشافع يقول يا أيها الملك يا أيها الأمير فلان من فلان يريد منك كذا كذا وأني وجاه عينك ومحبة وقربة يشفع لي في هذا الرجل، يقول عن عين الواسطة ووقعت الشفاعة فشفع له. بعد ذلك نريد أن نحلل هذه الصورة، هذه أولا هذا الذي يريد أن يشفع له الفقير مثلا هو بعيد بين آلاف ملايين الرحيم، الملك الوزير الأمير لا يعرف ولا يعرف عن حاجته ولا عن فاقته ولا عن احتياجه ولا عن سره ولا شيء من هذا، وهذا الفقير المحتاج لا يستطيع أن يصل إلى هذا الملك إلى هذا الوزير، فهذا الشافع هو الذي يصل طلبة وحاجة وفاقة الفقير المشفوع إلى المشفوع إليه، هو الذي ينقل هو الواسط. واضح لما يأتي رأى أفصل حتى إذا إن شاء الله كلها حديث لكن التفصيلات مهمة. إذا جاء الشافع إلى الملك الأمير قال يا أمير كيف كيف، فهذا الأمير عفوا هذا الشافع حرك خير هذا الأمير واستجداه واستحثه صحيح فأعطى، وأيضا هذا الشافع أعلم الأمير بحاجة هذا الفقير لأنه يجهل يقول لا يعني كل الناس، فهذا الذي أخبره بفلان في حالة وفي يتيم فقير فأخبره استفاد أنتم يعني هذا الأمير من هذا الشافع أنه حرك واستحث خيره، لولا هذا الشافع ما حرك ولا استحث. ثاني استفاد هذا الأمير من هذا الشافع أنه أعلمه كان يجهل حال هذا الإنسان، فلما أخبر هذا الشافع الأمير بأن فلان يحتاج مالا لفقره فاقته فأخذ المال فأعطاه المشفوع له. السؤال هذا الفقير الذي شفع له يشكر من؟ يشكر المشفوع إليه أو الشافع؟ أرفعت قال أبناء شفعتني هذه دلالي أشك سيد يشكر أبناء الشافع هو الواسط يشكر الأميرة ويشكر الفقيرة الأمير وأنت الأمير، وهذا ما يشكره الذي ها يعني يشكرهما ما يشكر الذي توسط يقول وجود الزعادة ما رأى الدور ما رأى الدور ما رأى الدور يشكره لا شك صحيح. فشكر هذا صعب أن يقول ما لك ذلك هذا يسمى حقنا كتب أخبار ما يزعر الله يقب الرأس وبيض الله وجهه ما أصر ودليتنا ونسأل الله أن تلقاه في عقبك وما لك ويجعل له كيف كما يجعل هذا، لكن كما قال أخواني يجعل هذا يشكر هذا شكر هذا فقير هل انصرف وخلص للأمير أم الفقير أم اشترك شكره في شدة للأمير الفقير؟ تعالوا نذكر الحين واضح الصورة إخلاص شكره هذا الفقير انصرف وخلص لأحدهما أم الاثنين اشتركا في شكره؟ اشتركا واضح. هل كله ما يقع في حق الله عز وجل؟ فالشكر عبادة فتكون لله، والله عز وجل يعلم خلقه وعباده لا يحتاج أن أحدا يعلمه سبحانه وتعالى بحاجاته. قبل أن نفصل هذا الأمير لما عاقل الشافعي الشافعي لا يخرج من حالات ثلاث يعني الشافعي مهمة ثلاث من المقصد ثلاث شيء على لماذا هذا الأمير أعطى الفقير عن طريق هذا الشافعي على الرحمن لا يخرج هذا الشافعي هذا المراه هذا المرجع لا يخرج من ثلاثة حالات ليس كل من طرق الباب الأمير قال فلا يعطيه يعني صحيح لا بد أن يكون له قربة وزلفة له فلا بد أو غالب لا يخرج من حالات ثلاثة شك من أولا إما أن تكون شفاعة وجاهة أو شفاعة محبة أو شفاعة بالإذن لا بد أن يكون شفاعته لا تخرج عن واحد من ثلاثة إما أن تكون شفاعته وجاهة أو محبة أو إذن نفسرها وجاهة بمعنى أن هذا الوجاهة هذا الشافع له وجاهة له مكانة عند هذا الأمير بكونه وزيرا كاسبا شيء من هذا ملك آخر قد شفع ملك بملك أمير إلى أمير قاضي إلى قاضي غني إلى غني فلماذا هذا الأمير أعطى ورضي بشفاعة هذا لأنه وزيره لو قال ليس له شفاعة لخسر ولم يبقى معه ولو بقي معه على مضض لهذا لابد له حاجة لهذا الوزير يكسب وده ومحبته ويقربه وكلما أعطاه كلما امتلكه فهو فقير لهذا جاء ملك آخر قال فلان يشفع بي إليك وأنت ملك فيكسب هذا الملك أليس كذلك يقول ابشر على عين الرأس أنت آمر اللي تقول ابشر هو يريد أن يكسب وجاهته مكانه ويخشى أن هذا الملك أو هذا الوزير إذا منع ينقلب أو يفعل أو يحصل أو يعني لو دوائر فهذا وجاهته شفاعة وجاهته أنت أيضا يحصل لك تتكلم عن الشفاعة تقسم دنيوية وأخروية أنت أمور الدنيا إنسان تشفع عندك إذا كنت مثلا مديرة مدير مدرسة تشفع مدير مدرسة أخرى إلى طالب يبشر يا فلان تحتاجه لأن الناس تحتاجه وقص هكذا أو تشفع الوكيل أو أستاذ قال يا مديري هذا الطالب كذا يعني عين الرصيف لما؟ لأنه يحتاج الأستاذ لو قال ليس لك شفاعة لربما ما وفي معاه لربما احتجت معاه إلى غير ذلك مما تفقد شيئا من مصالح الإدارة في المدرسة فلما يتوجه ويقبل شفاعة فلان لحاجة هو يرجوها أو لدفع شره هذه شفاعة الوجاهة شفاعة المحبة هذا الأمير يحب ابنا له أو قريبا له أو جارا أو أحد يعني رعايا يحبه نقول لله فوقع هذا المحبوب في خطيئة أو حاجة فأراد أن يتشفع فمباشرة الأمير قال عفوت عنك لن يرجو محبته يرجو محبته وقال لو لم أشفع لو لم أسامح عاقبته وأخذته بجريرته إلا وقع في نفسي من الآلام والعتاب ما أطيقه إن وقع على محبوبه قال يشفع بعض الناس يشفع يتامى عقوبة تنزل على ابنه أو على حتى يعني بعض يقول مدرس مثلا يا أستاذ ما يضرب ولده مثلا فصل يضربنا إلا ابنه مثلا يقول يعني الأطفال لربما يبالغون يقول والله هو يسأل ابنه ولا يسأل يضربنا ولا يضرب ابنه أو لا سيدة كان ولد مدير ما شاء الله هذا له مساحة كبيرة كلنا أساتذة لا يغربون يعني فرضا تقدير هذا الكلام لما؟ لأنه يقول ضرب هذا ضربت ابني ومحبتي له لربما وقع في نفسي أضعاف آلام عقوبته فأنا متضرر أنا عاقبت محبوبي تضررت قبله أليس كذلك؟ لو طبقت عليه النظام أو القانون أو الحكم قد يكون حكم شرعي سرق ما قطعت ولا أكل لأنه سوف أتألم هذا غير التجرد تقول التجرد لا قطعته يا فاطمة وصارت فاطمة بنت محمد لا قطعت يده صحيح إذا أقصد بعض الناس الآخر شفاعة عندهم لمحبته المحبة تغلب. الشفاعة الثالثة شفاعة بالإذن. أمير شفاعة الإذن أمير أو ملك وقع أحد رعيته في خطأ الجريمة فأراد أن يعاقبه، إلا أن هذا الجاني متألم متحسر يخشى أخذ خطوة هذا الملك ويعظم هذا الخطأ وما زال، فبلغ الملك تألم وندم هذا المسكين، فهذا يعفو عنه، ما أراد ابتداء يقول أعفو عنه، لو أعفوت عنه لتجرأ الناس على أن يعصون أن يخالف الأمر أو يخالف الشرع. فهو عرف أنه إلى الشفاعة إلى عفو أقرب إليه لتعظيمه وندمه، فلا يعامل معاملة من يتجرع على المعاصي يخالف أمر الأمير. هذا خالف يعني ليست عادة له ولا مهنة، لكن وقع وسمع أنه يبكي وأنه ينوخ وأنه في الفيافي وأنه لم يكشف عن جهد. فالأمير والمدير حتى المدير إذا رأى الطلاب كلهم ما حل الواجب ضربهم مثلا أو عاقبهم بدرجة، لكن طالب يعرف أنه ممتاز وخطأ وعرف أن الطالب سأل لي على فوائد، فيريد أحد المدرسين يتشفع، يريد أحد أن يدخل الموضوع، لأن القاس إن كنت معلم تريد تقول الطالب تعلم أنه يعني جيد ولا يعني خطأ منه نادرا، فتأتي بهم مدرسين هذا وكذا يعني إياك على المجال تدخل وتشفع يقول له خلاص يا فلان عند الله من عندك سام، لكن لو غيره ممن له جريرة ما نظر لها يختلف فيه ويكسر أصابعه ويديه انتقاما أو تأديبا أو تعليما بين وبين الله عز وجل، لكن يعرف أن هذا من نادما وليس من ابتداء، هو يعفو عنه يريد أن يصفح. فعلم المدرسون علم أن المدير يريد أن يعفو عنه، لم يسأل فيه طالب كيف حاله ما كذا متى عقوبته، قال إحنا سنضربه السبت القادم أو سوف نقسم عنه درجة، يقول طيب ننظر وما شاء الله يذكر ثنايا عرفوا من قرائن أن المدير يريد أن يعفو عنه. فجاء أحد المحسن قال نطلبك يا فلان سمع عنه وكذا وكذا وقال بشيء. فهنا الشفاعة لم تكن لا لمحبة هذا الشخص ولا لوجاهته، ولكن لشفاعة بإذن، يعني هو يريد أن يشفع ابتداء لكن يريد أن يقدم أحد يتوسط. قروة الصور الثلاث دعوكم من ما سيتوقف، لكن هي صور واضحة واضحة. السؤال هل الصورة الأولى لا تنطبق بشفاعة وهي أنه الله عز وجل يشفع شفاعة الشافعين لحولي أو محبتي أو لإعادة هذا الشافع؟ لا. الثاني الله ما يرفع عن أحد لأن له محبة، لأنه إذا عاقب الله يتألم الله أضعف ما يريد من العقوبة. الثالثة هو أن الله يشفع يحب الشفاعة لبعض أولئه أو عباده لوقع في خطأ أو في معصية، ويستطيع سبحانه وتعالى أن يشفع ابتداء القرآن من عصى وأشفعت له إن كان كذا كذا إذا صلى ألف صلاة، لكن تبقى بعلم الله الغيب فتترك لأوليائه سبحانه وتعالى. فالله يريد أن يعفو عن هؤلاء، فيعلم الأنبياء والأتقياء والأولياء سيأتي بيان ذلك أن الله يريد أن يشفع لهذا، فيأذن الله يقول قم يا فلان يا محمد قم اشفع لهؤلاء كما يقول الجديد يا فلان قم اشفع لهؤلاء عندي. فلا للنبي ولا ولي جداء شفاعة، بل هي بإذن الله عز وجل إلا لمن يشاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تعطي شفاعة شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا شفاعة الله هنا شفاعة بالإذن، ليس شفاعة محبة ولا وجاهة. قربة الصورة قربة ننزل الآن في أو ننزل بعض هذه الأحكام. الشفاعة هذه من حيث هي دنيوية وأخروية. الدنيوية كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، والعكس من يشفع شفاعة سيئة فله كفل منها. إذن الشفاعة في الدنيا منها ما هو حسن وخير ومنها ما هو ضار، فالثاني حرام والأولى مشروعة. وقال عليه الصلاة والسلام يشفع فيك جر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء يشفع فيك جر، وقال تعالى وما يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها. هذه شفاعة دنيوية. أما الشفاعة الأخروية فعلى قسمين: شفاعة مشروعة ومثبتة، وشفاعة منفية شركية. منهم من يسميها مشروعة أخرى شركية، ومنهم من يقول مثبتة لا يقول منفية. والذين يقولون منفية أي أنها لا تقبل، منفية شرعا ولا تقبلون أن تكون شركية. كيف هذا؟ ليس كل شفاعة بين الله تكون شركية، فلان كل ما وعد الله عز وجل تقي وموحد لله مخلص ويناقض الشرك وأهله، إلا أنه يوم القيامة يريد أن يشفع، يريد شفاعة من ود ولا سواع ولا من اللات ولا ما تقبل، لأن الله ما يرضى عن هذا الإنسان. أو يريد من كافر مثلا، قد يكون أبوه كافرا أو ولي منه تقي وهو شقي، فيريد شفاعة من هذا لا يقبل الله. سيأتي شروط الشفاعة المثبتة في الآخر، لكن هل هذا الشرك؟ لا، هو يظن أن هذا الولي الذي كان يتقرب إلى قبره أو كذا، أو نقول يظن أنه وليا في الدنيا ولم يتقرب إليه، لم يتقرب إليه أنه ولي. إذا به يوم القيامة على الله بدأ لهم يوم ما لم يحتسبوا، إذا به انكشفت حقائق هذا الولي به شقي من عدو لله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صفقا صفقا إنك لا تدري ما يقدر البعض المنافقون عليه. إذا الشفاعة المثبتة يوم القيامة هي شفاعة الإذن، لأن الشفاعة لله جميعا، والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستطع بهذه الآية: قل إن شفاعة، قل إن شفاعة الله، قل إن شفاعة الله جميعا، شفاعة لا إلا لله عز وجل. والشفاعة المرجوة عند الكفار وعند أوليائهم وعند شركائهم وشفاعة لله، فما تنفع شفاعة الشافع. ثم إذا رضي الله عز وجل عن هذا الشفيع الولي التقي، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شهيدا أو عالما، أو لا تقبل ولا يبتدي إلا بأن يأذن الله عز وجل، يأذن. إذا شفاعة ليس فداء، أما شفاعة الملوك لا بد من غير إذن. أطرق الباب يا فلان، إحنا نطلب من الله عز وجل منك أن تسامح فلان وتعطي فلان، لكن الشفاعة لا تجد بإذن. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد ويدعو الله، يسأل الله عز وجل عليه بمحامد لم ينتهى عليه من قبل، يقول: ارفع سلف وشفع، يقول: امتي امتي، او الى غير ذلك سيأتي الحال. فأذن الله له، أذن له الله عز وجل. وشفاعته محدوده، يحد لي حدا ليس على اطلاقها. اعطيكم مثالا تقريبيا للشفاعه التي بإذن. لماذا؟ حتى سأتكلم عن قضية بحق النبي، بجاه النبي، بذات النبي، بدعاء النبي، وبحق فلان وشفاعة فلان. أعطيكم مثال بسيط. إذا قرب المرء منها أيانس، مثلا مدير مدرسة أخطأ طالب وثم عقوبة ستنزل على هذا الطالب، والمدير لا يريد أن يهون أمر هذا النظام، يريد أن يقيمها، لأنه مثلا فعل خطأ النظامي يريد أن يعاقب عليه. وأن هذا لو علم الطلاب أن المدير يعفو عن كل ما معه أن خطأ لتجاسر ووقع فيه توسع من بعد هذا الخطأ، فراد أن يعظم هذا النظام وهذا تكون العقوبة، نعم العفو عنه. فيريد أحد من أساتذة، ربما يخبرهم، فجاء بعشر أساتذة بين يديه وطالب بين يديه، قال: أريد منكم أن تشفعوا لهذا الطالب. يحصل مثلا سواء سمع أو لم يسمع، قال: لا يسمع. إذا طالب فأنت تشفع وأنتم العشرة كلهم يقول: من يعني أنا؟ ولا لا أدري، أنا وقتها أنا أختار واحد. يقول: أنت قم تشفع. والطالب هذا معه خمسة أو ستة إخوان الزملاء طلاب وقع في نفس الخطيئة، لكن الشفاعة لا يريدها لهذا الطالب لأنه صاحب انتظام وأدب وعلم وحلم إلى غير ذلك مما يشفع له، تشفع له تلكم الشفاعة. فدخل وجلس وقال المدير وطالب يديه تبتعد رئيسه خوفا من إنزال العقوبة عليه، فقال المدير: كلهم تهرب لهذه الشفاعة. قال: قم يا أستاذ سعيد. فقال يا أستاذ يا مدير من الله منك أن تعفو عن هذا الطالب كذا كذا أقول لك هذا. فيفرح الطالب. فيفرح الطالب ويشكر أستاذه ومديره. بل ربما شكره للأستاذ أقرب منه لأنه يظن أن الأستاذ هو الذي انفرد فداءه. ما أعرف أن الأستاذ عنده قرائن أو عنده خبر مسبق أو شيء مما يعلم أن مديره يريد أحد أن يشفع. فالسؤال هل تجرأ أحد الأساتذة أن يشفع أو بعد إذن من المدير؟ بعدين صحيح. ثانيا هل كان للمدير نفع الأستاذ هذا؟ فرق لما يأتي الإنسان فداء، فرق لما أنا أخبر يقول فلان آية يعني قد يكون ممكن هذا الأستاذ عندي أشد الناس بغضا لا أريده، لكن ما يمنع. لكن غالبا المدير ما يقبل الشفاعة حتى لا يكون لأحد عليه فضل أو كذا إلا ممن يحبه ذو الأخلاق من جلسي ممن هو مقبول بين الطلاب بين أخوان الأساتذة بين عند المدير. قل من أسفل السعيد أنت مرجو عما سواك. فهذا الأستاذ السعيد لما يقوم بين أساتذة يقول أنا شفعت أنا شفعت هو صح، لكن يعلم أن شفاعته لم تكن ابتداء وليست قوات كما هي بإذن المسبق، فهو متجرد. الفضل ليس له على الطالب، الفضل لي أنا المدير على الطالب. ما أقول لله عشان أقرر الصورة، الفضل للمدير لأنه ابتداء وإن كان لا يعلم الطالب، لأن هذا الذي يعلم حقيقة الأمر. صحيح. ولله المثل الأعلى. هذا يوم المحشر هكذا الشفاعة يأذن الله لنبيه سواء كان محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره الأنبياء أو الشهداء أو الملائكة أو الصالحين أو قراء القرآن أو يشفعون. حتى الصبي الصغير لو يشفع شفاعة فيشفعون بإذن الله، يشفعون بإذن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فعل كذا كنت شفيعا له يوم القيامة. ستأتي مواطن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من السنة. من فعل كذا أشفع. في علمنا أن شفاعة النبي وفي علمنا على الصلاة والسلام أن شفاعته ليس ابتداء يأتي من قيامة أشفع لفلان فلان، ولكن بعد إذن الله. فيطاع لله وحب من الله لهذا النبي أكرمه بأن يشفع. وعند النبي عليه الصلاة والسلام علم بأن شفاعته لا تكون إلا بإذن من الله، وليس إذن هذا قوم يا فلان، بل بعد سجود وخوف. كل من يقول نفسي نفسي حتى الأنبياء نفسي نفسي أشد ما يكون في ذاك الموطن وذاك المكان. يغضب الله عز وجل غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده ولن يغضب بعده مثله. كل من يقول نفسي نفسي فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، ليس جرأة على غضب الله معاذ الله، ولكن بأخبار الله له. فيسجد كما سيأتي ولا يقبل سجود إلا بمحامد فيها تعظيم لله وتخفيف لغضب الله. وإذا غضب الله اشتدت النار غضبا وتوقدا، كلما يغضب الله كلما تزداد النار غضبا. والمعصية تغضب الرحمن، وإذا غضب الرحمن غضبت النار اشتدت، وإذا رضي الله خفت النار في شواظها ونارها وحرها وسمومها إذا رضي الله. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويرضى رب العالمين بمحامد الدنيا لا بمحامد لا يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام قبل، يفتح الله عليه بمحامد لم أعرفها كما سيأتي من قبل، ليس له خالق علمها محامد لا يعرف لا نبي ولا ملك. فيحمد الله فيرضى الله عز وجل يقول ارفع رأسك يا يعني. سل تعطى وفي المال الملائكة ترجم، سل تعطى اشفع تشفع. فمباشرة يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي أمتي. فهذه أمتي أمتي هي الشفاعة لأمتي. أما الشفاعة للموقف في المحشر الموقف العظيم هي الشفاعة العظمى، يأتي فيشفع في إقامة حساب. أنتبهوا معي، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يأتي له الأنبياء وكل من في المحشر صديقه وعدوه تقي وشقي مؤمن وكافر، كل يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الكافر فرعون يقول يا محمد اشفع لنا، ويعلم أننا إلى النار لشدة عذاب الموقف، يظن أن في النار حكم يقيم، يريد الإثارة من أن يقيم الله الحساب والعذاب لما جنة النار، يظن أن موقفهم وعذابهم في النار أشد ما يكون، يظن أن ثمة عقابا سيأتي بعد أشد ما هذا النار. الكفرة ما يأخذ على لا وكفرة، نحن راضين نحن وراها نار، لا يأتي الكفرة كل يريد أن يقيم الله من الموازين والحساب، يريد أن ينصرف من هذا المحشر، هذا الموقف الذي يظنونه أشد ما يكون عذاب، ولا يظن بعد العذاب أشد ما يكون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادوا مالك عليه السلام ملك أن يقضي عليهم، يريدون الموت. يقول جلس مالك باب الإسرائيل 50 ألف سنة ثم رجع إليهم قال إنكم ماتكم، انتظرون يا مالك ليقضي علينا ربكم، فيرجع إلى مالك 500 ألف سنة ثم يعود ويقول لهم إنكم ماتكم إنكم ماتكم. فأنظر إلى هذا. وأيضا الكافر العالم له يأكل من الكفر وآله النار آلهة في القبر، يظن أن عذاب القبر أشد ما يصيح من عذاب القبر، سيأتي حديث البراء اللهم لا تقم الساعة، اللهم لا تقم الساعة. فالمحشر أقول كل ذلك الشفاعة من الأولياء والأعداء والأشقياء على أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في قائل. حتى أبو جهل الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا محمد اشفع عند ربك أن يقيم فينا الحساب والمواسم ننصرف من هذا المقام. هم يعلمون أنهم أعداء الأنبياء وأنهم من النار عياذا بالله. إذن هذه الشفاعة، هذه الشفاعة الكبرى العظمى المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عليه الصلاة والسلام قال أعطيكم مثل ما يقول المؤذن ثم يقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة حلت له الشفاعة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أخرى غير هذا. لكن المؤلف استدرك استدرك على كثير من أهل السنة وأيضاً يقول إذا جئتم بأهل حديث الشفاعة يذكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وينسون أعظم شفاعة وهي الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى. فاعتبر قال لأنهم يريدون أن يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يظنون يعتقدون أن أحد يدخل النار يخرج منها، لأنه لا يدخل النار أحد إلا من الكبائر أو تاب. فاختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة العظمى سيأتي، واختص عن سائر إخوان الأنبياء بأن يشفع إلى الله أن يدخل أهل الجنة الجنة. أهل الجنة لما يتجاوزون القنطرة صلى الله عليه وسلم أهلها يتشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم تشفع لنا عند ربك أن ندخل الجنة. شو كما قال فيأتي فيستأذن فيقول الملك من أنت؟ يقول أحمد. يا محمد قال بك أمرت أن أفتح لك لا أفتح لك سوى. فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فيرى ربه سبحانه فيأخذ ساجدا فيفتح الله عليه قلب محمد لم يفتح عليه من قبل، ثم يرفع فيقول يا رب أمتي ممن وجدت الجنة فيأذن الله عز وجل. وفي المحشر يسجد النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه 4 مرات كل منها يشفع فيه من وجدت له النار أن يدخل الجنة من أمته. وفي حياة الأخبار السلام يقول خريجت بين أن تدخل أن يدخل نصف أمة الجنة أو بين السفاة فأبيت الشفاعة فأبيت الشفاعة نصف أمة نصف الجنة أو شفاعة على الشفاعة. يقول عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي دعوة دعا بها في قومه إما عقوبة أو وقد اختبأ في دعوة شفاعة. أمر الشفاعة أمر عظيم عظيم من جدا عظيم. فسبحان من ينكر هذا الشفاعة، وسبحان من يعرف هذا النبي ويعرف حلمه ورحمته ورأفته وشفاعته ويتأخر عن التأسي بأخلاقه وبنفسه وبشكله وبسمته وفي عبادته. قد قال لكم يا رسول الله أسوة حسنة لو لم يكن يشفع إلا أن تتبع الصالح مثلكم إلى أن يتسنى ويتسنن ويمتثل بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا وصفة. بل كان من الصحابة من يتحسن الأمور الجنبية التي يحصل بها النبي صلى الله عليه وسلم يتشبع بها. يتأثر بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالأمور الجبلية أكثر حبا. ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الشفاعة يوم القيامة للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره ممن سيأتي ذكرهم لها شروط، منهم من ذكر شرطين، ومنهم من ذكر ثلاثة، ومنهم من ذكر أربع، والثلاث هي الصواب، وإن كان الرابع ذكر ابن تيمية لكن سنأخذ معه. جماهير أهل العلم على أن الشفاعة المشروعة يوم القيامة أن الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول رضا الله، رضا سبحانه وتعالى عن الشافع، ولا يرضى الله عن أحد يشفع إلا أن يكون وليا، سواء كان نبيا أو وليا شقيا. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، أن يكون مثل ذلك، لا يكون شقيا ولا يكون كافرا أو إملا لم يرضى الله عز وجل عنه. شوف هنا رضا رضا رضا رضا. إذن إذا قلنا بها بهذين الشرطين يلزم، ليس يعني شرعا لكن يلزم عقلا، أن أحدا من أولياء الله يوم القيامة إلا له أن يشفع ويشفع، فلا يقول الولي المؤمن ممن رضي الله عز وجل عنه لا يقول عن شفاعة، إما أن يكون هو لأن الله رضي عنه فيشفع، أو يشفع الله عز وجل أحدا غيره فيه لأنه مرض. ضرورة العقل الآن الذي يعرفه ضرورة، ما أحد لا يشفع، لكن الصحيح ولهذا زاد من زاد. والشرط الثالث أن يعلن الله للشفاعة، ليس شرط أن يرضى الله عن الشافع أن يشفع له أن تكون ثم الشفاعة له، أن يعلن الله الشفاعة، لأن هناك من يشفع بلا حساب والعذاب أرحم الراحمين ومن يحاسب ومن يعاقب ومن. فالشرط الثالث هو الذي يحدد المعنى الأول الثاني، لأن إذا قلنا شرط الشفاعة أن يرضى الله عن هذا وعن هذا وجب عقلا وجود شفاعة، يقول لا ليس ضرورة إذا رضي الله عز وجل عن أحد أن يشفع لأحد أو أن يشفع له. الشرط الثالث هو الذي يحدد أن يأذن الله بالشفاعة، أن يأذن الله. وهذا الشرط الثالث هو مهم جدا ذكره. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وكم من ملك السماوات والارض من شفاعه الشيء الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد ان يرضى الله عن الشفاعه. الشرط الثالث من الثاني والاول الفرق بينهم ما في اشتباه، ان يرضى الله عن الشافع الذي سيشفع. الشرط الثاني ان يرضى الله عن المشفوع له الذي سيشفع له الشافع، عن هذا وعن هذا، وليس بالضروري أن يرضى الله عن هذا وهذا أن تقع بينهم الشفاعة، أن يأذن الله لأحدهما بالشفاعة. واضح تنزيلنا ماشي كلهم، والثالث متفقون عليه ولا أعلم أخالفه، لكن ذكر بعض زيادة بيان وتوضيح أن الشروط هذه لم تكن في كتاب ولا سنة ولم يأمر بها يعني حددها النبي، لكن هي بمجموعة من استقراء آيات الحديث تدل أنها بهذه الشروط. لماذا؟ حتى نخرج المشركين الذين يقولون شركاء يشفعوننا يوم القيامة، نقول الله لا يرضى عنك ولا عن من تعبده من دون الله. فهذه الشروط حتى نبين أن الشفاعة لا تكون إلا بكيت وكيت. ومكافرة الآيات في القرآن تدل لا على الرضا على الشافع قد ما تدل، والمشكور قد ما تدل على الإذن للشفاعة. هذا الشرط أهم ما يكون الإذن بالشفاعة. ذكر الشيخ الإسلام شرط الرابع شرطا، لكن ذكره هكذا لكن عدوه شرطا، أن يقول الصواب إذا رضي الله عن فلان وعن فلان وأذن بالشفاعة يأتي الشافع ويقول حقا، يقول صواب. هذا الشرط يعني ليس يعني توقف عليه، لأن ما من يرضى عنه الله رضي عنه الدنيا كان الدنيا لا يقول إلا صوابا، كيف يوم القيامة؟ إن الشفاعة إذا أذن الله بها هي في نفسها حقا وصوابا، هي في نفسها حق وصوابا. لكن ذكر الشيخ الإسلام لكن الذي نقتصر عليه الثلاث الشروط. طالب ها شرط الولاية دين الرحمن قال الشيخ حسين يقول هذا يقول هذا. أنا أقول لكم يعني الشفاعة تمنى مثلا أخوان معنا يقول قبل انتهي يوم الشفاعة، الشفاعة لها يعني أقسام أمور يهمنا ما يتعلق بها. أقول الذي ذكره الشيخ الإسلام ليس لا توقع عليه، لأن الصحيح أن الإنسان لن يقول لحق، لكن هذه من ألزم أهل السنة قال إذا قلت من الله يرضى عن فلان وعن فلان إذا لازمه وقوع الشفاعة، فأدخل من أهل السنة شرطا. فإنسان يقول إذا رضي الله عنك وعن فلان وأذن لك الشفاعة إياك أن تقول باطلا، قل حقا، هذا أمر يعني معلوم. طيب يبقى فلان له عند فلان وجاهه ومحبة وقربة لجمالة لمحبة بينه، فكان هذا الإنسان نظر ما المدرس المدير لأنكم ما شاء الله فرقم، فهذا المدير يحب واحد الأساتذة مثلا لعلمه وحلمه وجده واجتهاده وفناء وقته لطلابه وفيه ما ليس لكثير من أقرانه، فكان هذا المدير يحب هذا. فجاء رجل أحد الأساتذة قال أسألك أن تعطيني إجازة أو تعطيني درجة أو تعطيني شيء. قال حبك لهذا الإنسان عقلي درجة. قال هذا بيني وبين الأستاذ، ألم أظنك؟ لا أقول ما أظنك، بس أنا أحب أن خبر أن تحب هذا وقدره وله مكانة، فهذه المحبة التي هذا لأجلها أعطيني مال ولا أعطيني إجازة ولا أعطيني شيء. هل السؤال هل هذا السائل وهذا السائل في مكانه؟ زي ما يقول العامة هذا ملبوف دخل شيء ليس لا يعلم لا يهم هذا الأمر، صحيح شيخ سعيد؟ ما ليس هذا بيني وبين هذا الرجل. آخر يقول أنا عندنا في الحي امرأة أرملة التزمت كل شهر أعطي 1000 ريال. جاءت امرأة ثانية ليس أرملة ولا شيء، قال بحق المرأة عليك التي التزمت أن تعطيني 1000 ريال. يقول هذا بيني وبين المرأة لله في ذلك، ما شأنك؟ أنا وجدت على نفسي في آخر راسي أعطيها 1000 ريال لله لفقرها الأمور أو لأمر آخر شيء مباح حلال، فما أكثرت وقس على هذا. السؤال هنا ليس له محل من الإعراب، لكن لو قالت يا فلان أعطني كما هي أنا محتاج كما احتياجها أنا أرمل فلان مثل ما هي وقس، لأن الإنسان يقول أنا من مدرسة فلان وأراك تعطي إجازات الطلب ما تأخرهم وأنا مثله في نفس العمل وأؤدي الدور مثله أريده، ممكن لكن يقول أن تعطي هذا بحبك لهذا أعطيني كذا، يقول ليس لك حق يا صحيح. هذا واحد. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يحبه وله وجاهة عند رب العالمين، فيأتي الإنسان يقول يا رب بحبك للنبي ادخلني الجنة، قل يا رب ادخلني الجنة كيف الله من التنقيب، هذا من التعدي في الدعاء. ثاني، الله عز وجل ليس لأحد من خلقه حق على الله، ليس لأحد من خلقه لا نبي ولا ملك حق على الله سبحانه وتعالى إلا حقا أوجبه الله على نفسه، إلا حقا أوجبه الله عز وجل على نفسه صحيح. فأقرأ قرآن السنة فأسمع أن الله عز وجل كتب على نفسه حقا أن يرضى على النبي عليه الصلاة والسلام وندخل الجنة والحساب والعذاب ونأخذ له ما تقدم من النبي وما تأخر، حق أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام على ربه لمحبة ده لا، أو حق أوجبه الله على نفسه، حق أوجبه الله عز وجل على نفسه. وهذه الوجاهة وهذه المكانة وهذه القربة وهذه الزلفة للنبي التي أوجبها الله عز وجل لهذا النبي، يأتي مصطفل فيقول بجاه النبي عليك يا رب العالمين ادخلني الجنة، بحق النبي عليك ادخلني الجنة أو اشفيني أو ارحمني. هل حق أوجب الله بينه وبين عبده ليس لك فيه حق سؤال أو دخل، هذا من التعدي من السؤال، حتى السؤال لا يقبل بين الخلق فضلا بحق الخالق. إنسان تحب فلان يقول ترى تحب فلان أعطيه ريال، هذا بين المخلوق ومخلوق ما يليق، كيف بين الخالق؟ الله حب هذا النبي وجعل له وجاهة وقربة، وهذا الواجب الذي أوجبه الله لهذا النبي يوم القيامة في الدنيا في الآخرة هو حق أوجبه الله هو على نفسه، فيعتسى يقول بحق محمد عليك أن تدخلنا الجنة أو تأخذني أو تشفيني، بجاه النبي عليك فعل كذا يا رب العالمين فعل كذا. هل هذا له محل في السؤال؟ لا، هذا من التعدي من الله على أحد المعتدين. صحيح عبد الرحمن، واضح الصورة؟ حتى لما يأتي الإنسان يقول، ولهذا أبو حنيفة لما نقول أبو حنيفة وصاحبان يهمن أمرهم، لأن هم أئمة أعلام ويمثلون الأحناف، الأحناف الذين يتوسعون في هذه القضايا. يكره أبو حنيفة ومن مع الأصحاب أن يقول رجل منهم، يعني يقول المسلم بحق فلان ابن فلان أو بحق النبي أو بأنبياء أو بعض الرسلين، كره الكراهة عند السلف في التحريم. اختلفوا في حديث محمد بن حسن مع شيخ أبي حنيفة يمنعون أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشك، في حديث أبو يوسف يقول لا كراهة في هذا، اعتمد على حديث لكنه باطل لا يصح. إذن جماهير أهل السنة سلفا خلفا أن الحديث لا يصح ولا يجوز أن يسأل إنسان كيف إلا بما ثبت به الدليل. إذن الشفاعة، أريد أن أتشفع النبي عليه الصلاة والسلام، إن تشفعت بدعائه فهذا مجمع على جوازه بشرط أن يكون حيا. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو لي، يتشفع بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام حيا، لكن هو ميت لا يجوز بإجماع المسلمين. اثنين، أن يتشفع هذا الإنسان بحبه وإيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبامتثاله واتباع سنته بالنبي، جاءت الإجماع حيا ومن الله من صرف بحب هذا النبي أن تدخلني الجنة. واضح؟ إذن الشفاعة بدعائه ومحبته جائز، الشفاعة بذاته تشفع بذاته معاذ الله، ولا يقول إلا بلا، الشفاعة بجاهه كلها باطلة، الشفاعة بحقه، حقه على الله أن يجب الله، كل ذلك من البدع يصنع قاتل الشرك أعلم بالله، فكلها باطلة ما عدا التوسل بدعائه حيا والشفاعة بدعائه ومحبة حيا وميتا، بمحبة عفوا وبامتثال أمره ميتا، أما حال حياته لا يكون إلا بدعائه. لهذه يعني هذا ممهدات مقدمات لما يتعلق بالشباب في سؤال، حتى تقرأ الشيخ علينا سادة في سؤال ما ابدأ شيخ. إذا كتبت أنواع الشفاعة العقلية، شفاعة وجاهة ومحبة وبإذن، ولا يكون إلا الحق إلا بإذن ولا شروط شرعا. نعم. والشفاعة التي ذكرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما قال فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. أما التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام عن سائر إخوان الأنبياء منها الشفاعة العظمى، وهي شفاعة المحشر قيام الموازين والحساب، الشفاعة الثانية فتح الجنة، الشفاعة الثالثة في عمه، لا يشفع أحد في مشرك، لا إبراهيم عليه السلام ولا غيره، إلا النبي عليه الصلاة والسلام تشفع لعمه أبي طالب، التي شفاعته لا تخرج من النار تبقيه، إلا أنه يرى أن نفسه أهون أهل النار عذابا، يا محمد لا تشفع في عمك قد نافع عنك وذب عنك، قال بلى شفعت له، وإنه لا ينتهي ابن عليه من جنة ومنهما يغلي دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. ها أقسام الشفاعة، الشفاعة الكبرى وهي إقامة الموازين الحساب، والشفاعة الثانية فتح الجنة بإذن الله. ها حالات الشفاعة هذه مذكورة الآن، حالات خاصة هاي. إن لهذا لما خرج أهل العلم على هذا الحديث قالوا شفاعة نار ليس شفاعة شيء، يبقى في النار، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخالد في النار، يخفف النار عن بعضهم، لكن هل هذه الشفاعة نفعته عن أن يخرج؟ لا، يبقى خالد مخلد، يبقى خالد مخلد ليس إلا. الشفاعة التي مرجوها يا شيخ محمد هي الشفاعة التي يدخلون بها الجنة. هذا يبقى في النار عياذا بالله تخفيفا لا خروجا، خلاف عصاة أو أهل الكبائر. وإن دخلوا النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تخرجهم بإذن الله عز وجل إلى الجنة، أما هذا لا يبقى في النار. إذا شفاعة المحشر وشفاعة والمقام المحمود وشفاعة كل الجنة والشفاعة يقولون يعني مما اتصل بها عليه الصلاة والسلام أن من تساوت حسناته وسيئاته حسنات سيئاته يشفع لهؤلاء. وشفاعة رابعة خص بها عليه الصلاة والسلام أنه أهل الجنة في الجنة يزداد بعضهم رفعة ودرجة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع في عليه ارفع منزلته في الجنة. قالوا هذه من خصائص شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد نتفق قد نختلف مع بعضهم كلام في يطلق لكم، لكن نتفق يعني مجمع على ثلاث شفاعات مجمع على لا خلاف فيها، شفاعته في المحشر الشفاعة العظمى، وشفاعته في دخول أهل الجنة، وشفاعته في عمله لم يشارك واحد فيها. نعم. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العمرة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين أهل إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة. تابع عنا المؤلف الشائع وغيرهم يذكرون الشفاعة العظمى ثم يريدون أحاديث شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويقفون عندنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر. ويعجب الشارع يقول لماذا لا يذكرون الشفاعة كاملة؟ ولهذا على طالب العلم يستقرأ كتب السنة ويجمع حديث الشفاعة، جمعها بعض المعاصرين وجمعها بعض المتقدمين ولكن تحتاج ما زالت فيه. فالمحدثون إذا سردوا حديث الشفاعة يعني يقفون كثيرا عند شفاعة النبي في أهل الكبائر. يقول المؤلف الشارح يقول المرجو من كلامي يعذر لهم أن أرادوا أن يردوا على الخوارج لأن الشفاعة الكبرى وهذا كلها متفق عليه. فحديث الشفاعة طويل جدا بمروياته طويل جدا، فيسدون حديثا طويل منهم من اجتهد وما استطاع أن يعني يضم جميع الروايات. لكن يقول كان كثيرهم يقتصرون على طوري يقتصرون من الطوري ما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بها الكبائر. كل ذلك رد عن الخوارج والمعتزلة وما سوى متفق عليه، ما سوى ذلك متفق عليه. نعم. بالصحيحين وعلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال نقيض الناس يوم القيامة وهل تدرون مما لا يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينقذهم البصر وتدنو الشمس فيبدأ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يعتبرون فيقول بعض الناس البعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يجمع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس البعض أبوكم آدم فيقول آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما تقلبنا فيقول آدم إن ربي قد غضب يوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه لآني عن شجرة فأتيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه وهو الغفور الرحيم. تاب الله وأخبر الله نبي أبان آدم أنه غفر له إلا أنه حياء من الله وشدة ما كان الله من غضب أنا ذاك ما يستطيع يقول إن غفر الله لي لا قد وقعت في ذنب مع علم الله ومع عفو علم آدم أن الله غفر له والله أصدق ونصدق من الله يقيل ونصدق من الله يحديه. ما تجرأ وهو أبو البشر أن يقرب بين الله عز وجل كيف بمن يذنب الليل والنهار وليس عنده علم؟ هذا إن تاب، إذا تاب ليس عنده علم أن الله قد تاب عليه. الله يرحمه إياكم ويعيدني وإياكم من غضبه ونهره سبحانه. نعم. إذهبوا إلى نوح فيقول لهم حتى يقولون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما تغفر لنا فيقول نوح ان ربي قد غضب يوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه كان لي دعوت بها على قومي نفسي اذهبوا الى غيري إلى إبراهيم. الفرق بين الأنبياء نفسي نفسي وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي. نعم. يذهب إلى إبراهيم فيقول إبراهيم وما يقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى ما نعم فيه ألا ترى ما تفعل فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا ترك هذه نفسي اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وتكريمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قتل عنا فيقول له موسى أن ربك قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيقول عيسى ما يقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمته والقاها الى مريم وروح منه قال هكذا وكلمته انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه نعم انت قال هكذا وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد قبل انا فيقول عيسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا اذهبوا الى غيره اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر عيسى عليه السلام ذنبا له وما منع الأنبياء فقط كما قلت لكم الذنوب قدر ما استذكروها علم أن الله غفر لهم لكن الذي منعهم غضب الجبار غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد مثله منعهم والذي منعهم شدة الغضب وعندهم بقية ذنوب فقال وإن تاب الله علينا المقام لا يحتمل أن نلقى الله القادم فالذي منع عيسى وإن لم يذكر ذنبا لهم منعه غضب الجبار في هذا المقام غضب الجبار والنبيون عليه الصلاة والسلام لم يتجاسر على غضب الرحمن عاذ الله ولكن أذن الله له في علم الله أنه المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهو هذا المقام بأمر من الله أخبره في الدنيا وألزمه في الآخرة بأن يشفع نعم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قبل لنا فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أهل قبلي فيقال يا محمد ارفع راسك ستعطى اشفع تشفع فاقول يا ربي امتي فيقول اقيم الموازين هنا دخلت الروايه لم يشفع في امتي بهذا المقام بل شفع اقامه الموازين والحساب بعد ذلك يشفع ايضا في امتي نعم ولهذا الشارع يقول لماذا يذكرون الحديث ولا يذكرون اعظم ما يمكن ولا الشفاعه العظمى نقول ذكروا في احاديث لكن كان اكثر المحدثين يجتهد في ذكر ما يتعلق بالرد على الأهواء والبدع الذين ينكرون شفاعة أهل الكبائر نعم فيقال يا محمد ارفع رأسك ستعطف تشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي, أمتي فيقول أدخل بأمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم يكفي من هؤلاء صلى الله عليه وسلم وهم شركاء الناس فيما سواهم من الأبواب ثم قال الذي نفسي بيده لما بين صراعين من مصارع الجنة لما بين مكة وهجر بين مكة والمدينة يعني نعم أو كما بين مكة وقصرى أخرجاه الصحيحين بمعنى واللفظ للإمام أحمد والعجل كل عجل من إرادة أئمة هذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى بأن يأتي الرب تعالى لفرض القضاء فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستمعون إلى آدم ومن بعده من الأنبياء بأن يفصل بين الناس ويستريحون من مقامه كما دل عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز هو المحشر والجزاء في بعض يعني نسخ الجزاء إلى فإذا وصلوا إلى المحل إنما يكون شفاعة في عصاة الأمة فيخرجهم من النار. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا الكتاب من الحديث والرد على الروادد ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا الرد من الحديث الذي فيه نص صريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء تصريح بذلك في حديث الصور ولولا روح الإطالة لتكتب بطوله لكن من المضمون أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب ويسجد تحت العرش في مكان يقال له الفرش ويقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدني الشفاعة فشفعني في خلقي فاقضي بينهم فيقول سبحانه وتعالى شفعت فأنا ويقول الله سبحانه وتعالى شفعت أنا آتيك فأقضي بينكم قال أجب فأقضي مع الناس ثم ذكر شقاق السماوات وتنزل الملائكة في القمام ثم يجيب رب سبحانه وتعالى لأجل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون المقربون والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونهم بأنواع التسبيح. قال فيضع الله مسيره حيث شاء من أرضه ثم يقول إني أنصت لكم منذ إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الى ان قال فاذا اعطاهم جنه الى جنه قالوا من يشفع لنا الى ربنا فندخل الجنه فيقولون من احب بذلك من امنكم انه خلقه الله بيده ونفخ به من روحه وكلمه قبلا فياتون هذا فيدركون ذلك قبلا اي عيانا مقابله دون ترجمان نعم فيقلب ذلك إليه فيكون هذا فيقلب ذلك إليه وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآل الجنة فآل بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيي ويرحب بي فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل قالت له ذلك فيأذن لي بحمده وتمجيده بشيء ما قلت به لأحد من خلقه ثم يقول الله لي ارفع يا محمد يشفع وسيعتق فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شاء فأقول يا ربي وعدت الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل فشفعت وأنت له في دخول الجنة. الحديث هذا ما ذكره ابن جرير وغيره لا يصح لكن له شواهد تعرض ما ذكر من عبارات وجمل الأحكام العقلية كله لها شواهد لكن بهذا اللفظ ضعيف. نعم الحديث رواه أيضا ابن جرير في تفسيره ابن جرير في تفسيره القرآن وهو يعلم الحديث ابن بيتابي وغيره أنه الثاني والثالث من الشفاعة شفاعتهم في أقوام تتساوت أسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم يدخل الجنة وفي أقوام آخرين فالأمر وفيه حديث لا نعم وفي أقوام آخرين فالأمر بهم من النار ألا يدخلوها هي حديث صحيح. نعم النوع الرابع شفاعة صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقضيه الثواب وأعماله وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا بما عليها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. وهذا النوع الرابع مما اختص به ذكر النووي وغيره ودقيق العلم أنه مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النوع الرابع الشفاعة للأقوى مثل أن يكون الجنة بغير حساب، ويجب أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محسن. عكاشة بن محسن بحديث عكاشة بن محسن حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يكون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع الثالث الشفاعة في تقييد العذاب عمن يستحقه، فشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. ثم قال قرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل قد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفعهم في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت في هذا النوع الأحاديث، وقد بقي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فقال أبي ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعياذا ممن علم ذلك واسترفع على بعيره. وهذه الشفاعة يشارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. يقول عنه الله عز وجل في الحديث الصحيح: قد شفعت ملائكتي وانبيائي والمؤمنون، بقي شفاعة الأرحم الراحم. إذا هذا يدل ثانيا عليه الصلاة والسلام فلان تشفع الله في الأرض، وشفاعة الأولياء ثابتة، وشفاعة الشهداء ثابتة، وشفاعة القرآن ثابتة، والصوم ثابت، الصوم والقرآن جنة، أو يشفعني لصاحبهما أقرأ القرآن مما تشفعني لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء، مفهومه أن من لا يلعن فهو شفيع وشهيد. فالشفاعة للأولياء للأنبياء للشهداء، ويشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، كل ذلك ثابت ممن يشفع غير محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء يشفعون، والأولياء يشفعون، والملائكة والصبيان يشفعون لآبائهم، يشفعون حتى الصبيان. نعم. وهذه الشفاعة تشاركه فيه تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه الشفاعة تكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا يكفي، ويذكر هذا الحديث وغيره. كل ذلك رد على المعتزلة والخوارج الذين لا يقرون ولا يثبتون شفاعة أحد سواء للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره بها الكبائر. عندما إذا دخل أحد من النار في معتقدهم فلا شفاعة تقع له. إن كان ممن كان يتلبس بالكبيرة ومات ولم يتب فهو خالد مخلد. وقالوا أن أحد يدخل النار، عقيدتهم أن أحد لا يدخل النار إلا كان تائبا، ولهذا لا يرون الشفاعة للنار لا دخولا ولا تخفيفا. نعم. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله، وهو صحيح. وروى البخاري رحمه الله، البخاري ومسلم حديث الصحيحين. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال جمعنا ناس من اهل البصره فذهبنا الى انس بن مالك، وذهبنا معنا بثلاثه تكونان يساله لنا عن حديث الشفاعه، فاذا هو في قصره فهو بينهم مصلى الضحى، فاستاذنا فاذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لذلك: لا تسالوا عن شيء اول من حديث الشفاعه. فقال: يا ابا حمزه، هؤلاء اخوانك من اهل مصر جاءوك يسالونك عن حديث الشفاعه. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان يوم القيامه هاج الناس بعضهم في بعض فيسالون ادم فيقول: اشفع لنا الى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليهم بابراهيم فانه خليل الرحمن، فيسال ابراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليهم بموسى فانه كريم الله، فيسال فسجدوا لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيأتون بي ويلزمني من محامد أحمله بها لا تأمرني الآن فأحمله تلك المحامد وأقول له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وستعطى فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال القلب فأخرج من كان فيقال القلب ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضا من النار وبقي سماع أشفع الشافعي بعض المقولة باب السجد هذا لم يثبت ولا يجوز حق السجد فيدخل فرقه من النار ويخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط فحديث ثم ان الناس يشفع على ثلاثه اقوال فالمشركون والنصارى والمتبعون من الغلاة والمشايخ وغيرهم يجعلون شفاعه من يعظمونه عند الله كالشفاعه المعروفه في الدنيا والمعتزله والخوارج عظموا شفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في اهل الكبائر واما اهل السنه والجماعه فيقرون بشفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر وشفاعه غيره ولكن لا يشفع احدهم حتى يذل الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعه انهم يسالون ادم ونوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا الى محمد فانه عبد اذا كان منهم من توسع الشفاعه توسع الشفاعه حق باطل مثل الصوفية في الأولياء مع شدهم مع تقربهم بغير حق والشيعة اختصروا على الأئمة عياذا بالله ومنهم من ضيق حجر راس الخوارج المعتزلة أن قبل الأخوان يقولون الصوت كأنه خرج لا أبحث والتفصيل الذي عليه السنة أن توافق معه لهذا أدركم الشفاعة عند الشيعة لها أحكام رأسة عند الصوفية كذلك عند الفلاسفة عند الأشاعرة لها ضوابط الشفاعة الأشاعرة يوافقون هم الماتريدية يوافقون على السنة بالشفاعة نعم كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة إنهم يأتون آدم ونوحهم وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا الى محمد فاني اعبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فياتوني فاذهب فاذا رايت ربي فرجله ساجدا فاعمل ربي بمحامد يفتح عليه لا ابصره الان فيقول اي محمد ارفع راسك وقل يسمع واسمع تشفع فاقول ربي امتي فيحد لي حدا فادخله الجنه ثم انطلق فاسجد فيحد لي حدا ذكر هذا ثلاث مرات واما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في دنيا لله تعالى بالدعاء ففيه تفصيل فان الداعي تارة يقول بحق نبيه او بحق فلان يقسم على الله باحد من مخلوقاته فهذا معذور من وجهين احدهما انه اقسم بغير الله والثاني اعتقاده ان لاحد على الله حقا ولا يجوز الحلف بغير الله وليس لاحد قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ما رد في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رميمه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده قال قلت يا رسول الله ورسوله اعلم قال حقهم عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ان يعبدوه قال حقهم عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الواجب إلى أن العبد نفسه يستحق لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق فإن الله هو المنعم على العباد كل شيء وحقه الواجب ووعده هو أن لا يعذبهم وترك تعذيبه معنى لا يصح ان يقسم به ولا ان يقسم به ولا ان يسال بسببه ويتوسل به لان السبب هو ما انصبه الله سببا وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول ماشي الى الصلاه اسالك بحق من شاي هذا وبحق ما الفرق بين الله ومن يسرق الحق من شاي هذا وبين الله من يسرق بحق نبيك محمد طبعا هذا حديث وهذا ليس حديث وهذا حديث حيث انه يلتزم الدعاء فبد ان لا ناخذ على ان لا نتعدى هذا ابتداء دهان الصحابة سوء لم يقول أحد منهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعدها، ولا أحد من أئمة المسلمين المعتبرين أجاز أن يقول أحد اللهم نسألك بحق نبيك. عز هذا الحديث حديث لا يصح ضعيف، وعلى صحته أو على ظاهر معناه فهذا حق أوجبه الله على كل من سأله، أما يجيب الخبر إذا دعاه ويسأل العباد عني فإني قريب في دار الداع إذا دعاه، فالله أوجب حق على نفسه أن يجيب من دعاه. فأنت تقول اللهم أسألك بحق السائرين، فأنا من السائرين الذين أوجبت على نفسك أن تستجيب لهم فأجب دعوتك، فليس في حق لسائل على الله، بل هو حق أوجب الله أن يستجيب لأحد كل من سأله. أم حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل حق بين الله وبين نبيه، وهو حق أوجب الله على نفسه النبي، فليس لأحد أن يسأل بهذا الحق الذي هو خاص بالنبي بين ربه له. واضح فرق بين هذا وهذا؟ نعم. وكذلك الحديث الذي في مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول ما شئت الصلاه اسالك بحق من شاء هذا وبحق السائلين عليه، فهذا حق السائلين هو اوجبه على نفسه، فهو الذي احق للسائلين ان يجيبهم وللعابدين ان يجيبهم. ولقد احسن القائل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا فعل اليه ضائع، ان عذبه فبعلمه او نعمه فبفضله وهو الكريم الواسع. فان قيل اي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليه وبين قوله بحق نبيه او نحو ذلك، فالجواب ان معنى قوله بحق السائلين عليه على يعني على الظاهر الصحي، على القول الصحيح هو ضعيف. فالجواب ان معنى قوله بحق معنى قوله فالجواب ان معنى قوله بحق السائلين عليه انك وعدت السائلين بالاجابه، وانا من جمله السائلين فاجب دعائي بخلاف قوله بحق فلان، فان فلانا من كان له حق على الله وعد الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا الداعي، فكأنه يقول لو كان فلان كان يقول لكون فلان ربا من عبادك الصالحين فاعقم، هذا بعيد لكون فلان، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائك، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من اعتداء الدعاء. وقال تعالى ادعوا ربكم إنه لا يقبل المعتدين، وهذا ولهم من الأدعية المبتدعة، ولم يقبع على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة ولا على التابعين ولا على أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الفروس والهيئات التي يكتبها الجهال والقرطية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على الحلة والاتباع لا على الهوى والابتداع، وإن كان مراد الإقصار على الله هذه أشد حضرا ومقتا وحرمة، أن يقول بحق فلان أقسم عليك بحقها، ما عليك أن تفعل هذا، ما يجوز أن تقسم على خلق مثلا تقول أقسم عليك كذا وكذا، وإن كان لك الحق كيف أن يقسم الإنسان بمخلوق على الله وحقا هو وجب الله عز وجل على نفسه، هذا أبعد ما يكون. نعم. الطرقية الصوفية، الصوفية كل منهم طريقة في الدعاء، لهم طرق على الطرقات التركية، لهم أدعية الشاذلية والمزوية والرفاعية، كل له طريقة في الدعاء والعبادة. نعم. وإن كان المراد بالإحسان على الله يمنحه النار، فذلك محذور أيضا، لأن الإحسان بالمملوك على المملوك لا يجوز التكيف على الطالب، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أهل بغير الله فقد أشرك، لهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنه يكره أن يقال أن يقول أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمقعد عز من عرشك. محل موضع الرب إماع جد العز، اللهم إني أسألك بمعدي العز من عرشك. ولم يكفه أبو يوسف لا رحمه الله لما بلغه الأثر فيه، والأثر باطل لا يصح، ودرك أن يكون بجانب غالب عندك أو يكون متوسل إليك من أنبيائك ورسلك وأوليائك ومراده لأنه ما لا عندك من وجهة ومشارف ومنزلة فأجل دعاءنا وهذا في حدود فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد وفيه وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه أن يدعو لهم وهو وهم يؤمنها خطأ وهم يؤمنون على دعائه وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما أرادوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فاسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا رواه البخاري نعم معناه بدعائه بدعائه هو ربه هو ربه وشفاعته وسؤاله ليس المراد أن نقدم عليك به أو نسألك بجاهه عندك إذا كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه عباس ودارت يقول باتباع لرسلك ومحبتي له وإيماني به هذا جائز فدعو الله وتشرك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وتارة يقول باتباع رسلك ومحبته له وإيمانه به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع فاللفظ التوسل بالشخص والتوجيه به فيه اهتمام غلط بسببه من لم يفهم معناه فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا لحياته يكون او لكون الداعي محبا له مطيعا لامره مهتديا به وذلك اهل للمحبه والطاعه والاتقاء فيكون التوسل اما بدعاء الوسيله وشفاعته واما بدعاء الاسلام واتباعه ويراد الاحسان به والتوسل بذاته فهذا الثاني هو الذي كرهه ونهوا عنه وكذلك سؤال الشيء قد يراد منه التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد به الاحسان به ومن الاول حديث الثلاثه الذي راوا من الغار وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما افان الثمره انضربت عليه فتوسلوا الى الله يريد اعماله الصالحه الخالصه وكل واحد منهم يقول فان كنت فعلت ذلك اتقاء وجهك فاخرج عنا ما نحن به من غالب الثمره فخرج وجهك فهؤلاء يدعو الله لصالح الاعمال لان الاعمال الصالحه هي اعظم ما يتوسل به العبد الى الله. خطا هذا صحيح ان اعظم ما يتوسل الى الله به باسمائه وصفاته. لكن توسل الاعمال من اعظم ليست هي اعظم لان الاعمال الصالحه يقول لان الاعمال الصالحه هي اعظم ما يتوسل به لا بل ان توسل الاسماء والصفات اعظم ما يتوسل به. لكن كانوا يقصد أن الأعمال الصالحة هي من أعظم ما يتوسل به. وهؤلاء يدعون الله صالح الأعمال أن الأعمال الصالحة هي من أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا فهو أيضا الشفع المشفوع إليه فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب فقد شفع الطالب والمطلوب منه والله تعالى منه لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجهه فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك ليسمع وسيعطى واشفع يشفع فيبث له حدا فيدخله الجنة فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء وقال تعالى وهذه عموم لكن الآية التي تنص أن الشفاعة لله هي قول كل لله الشفاعة لجميع قل لله الشفاعة لجميع نعم فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء فإذا كان لا يدعو عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع ولكن يكرم الشفيع بقوله بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقدر الله على إيمان نبيه ما يشاء. الحديث الصحيحين. إذن هل يجوز أن اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيه؟ أو هل لي أن أقول اللهم شفع نبينا محمد فيه؟ أو اللهم شفع عبدك ونبيك فيه؟ يجوز من يعتقد هل يجوز أن أقول اللهم شفع محمدا فيه؟ يجوز؟ لا. نعم يجوز. يجوز لأن الدعاء ليس لمحمد لله اللهم شفع لنا مقطوع بأن محمد عليه الصلاة والسلام مأذون لهم بالشفاعة فأنت قل اللهم شفع نبيك محمد في جائز. وإن قلت اللهم شفع فلانا من الأولياء ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم جائز. اللهم شفع مثلا فاطمة حسن أو أبا بكر أو عمر في جائز. لا يا فلان اشفع لي عند ربي هذا لا يجوز. لكن هذا اللهم شفع فلان فيه أكمل أو اللهم قل لي وارحمني واستمر بالنسبة هذا لكن لو قال قائل لكن يقول الصحيح الإنسان أكمل أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة. نعم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء. أنا أخاف عليكم ولكن ننتهي من هذا لم نكن هو حديث وذكرنا مع أخر معانيها. نعم. يا صفية عمك رسول الله صفية عمك رسول الله نعم يا عمك رسول عند يهودي وصحيح. نعم. يا صفية عمك رسول الله يا أملك لك من الله من شيء. يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا لأنحين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رباط أو شاة لها يعار أو رضاع محبط فيقول أرني أرني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان زيد الرجل أفضل الشفعاء يقول لخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فمقام بغيره. وإذا دعا الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه ولم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق يعني يعني الإنسان من أحسن القياس وأنا مؤمن بك أشفع عند الله هذا لا يأثر بالشفاعة ما يقول أنا لا أشفع لا أو إذا أذن الله أشفع إذا أذن الله. نعم. لكن شفاعة أهل الدنيا تستقيم هذا الفلان من أهل الفلان شفاعة ابتداء ولو لم يأذن هذا الملك أو الأمير. نعم. لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد وهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. هذا مستقيم على رسول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. جزاك الله عنا خير تعبناك يا شيخ. يا هذا انتهى من هذا المسألة أسف الشباعة والله أعلم صلى الله عليه وسلم على أبي ورسول محمد ونرى ترى معنا أن أسبوع قائد إن شاء الله ليس بالكس يعتذر كلنا طلاب العلم مشتغل بالحج أو شيء ما من يتعلق بالإجازة هذه لكن إن شاء الله عود في عون بعد الحج إن شاء الله عز وجل مع أول أحد يعود به طلاب أساتذة مدارس. نعم. الإنسان يستثنى من رفض الله بما لكم في أسئلة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل ذكرت حفظكم الله بأن أنواع الشفاعة بأن أنواع الشفاعة المشفع عليها ثلاثة وذكر المصنف رحمه الله أكثر من ذلك فمن العلم الموقف بين ذلك بارك الله. قلت هذا العلم فقط كلها كلها متفق عليه ما عدا قلت أول كلامي متفقون في الجملة لا بالجملة وليس فيها خلاف إلا خلاف المعتزلة والخوارج في مسألة أهل الكبائر من منجد الإسلام النار هؤلاء قلت هذا غير مرة كرر معنا هذه أكثر لسانا من يقول السائل هل مكث الكافرين هل مكث عليهم ماذا الكفير مثل مدة مكث أهل الكفر والشرك موت مكث لا أجمع السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد النار بقاؤه في النار أن يبقى ما شاء الله ممن كتب الله عليه النار لكن لا يخلد هذا لا يعني يبشره بل كما قال تعالى الذين هي أحقابا يقول ابن عباس أحقابا سبع الحكم وهي سبعون حكم سبعون ألف سنة والسنة 360 يوم واليوم ليس من مسعود هذا الذي هي أحقابا فنعوذ بالله وإياكم من جهنم واليهود يستخفون بها فيها قليلة أيام معدودات فهذا شأن اليهود لكن نقول أجمع على السنة والجماعة أن الموحد من السنة مهما بقي في النار ما شاء الله يبقى فلا يخلد أما الكافر خالد مخلد عياذا بالله خالد مخلد نعم أحسن الله عليك يقول السائل الحوض يا شيخ بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته ولكن القبر قال هو في أرض ليست هذه أفضل في أرض بيضاء تلقى سيدا يمر بينهما أعد السؤال حوض النبي صلى الله عليه وسلم بين منبره وبيته يقول والقبري يقول أنها أرض بيضاء أيضا يقصد الحوض نعم ما أدخل البيت يقول أن كيف جمع بين هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن منبر على الحوض أي نعم أن بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته الحوض بين منبر النبي لا ما في رواية ما في رواية ها؟ ليس شاهد لكن من بريك الحوض إذا قال كل ذا من من قال في الأرض غير الأرض كتبنا خلاف ومن من قال هي الأرض هذا هو واحد ومن من قال المنبر منبره هو عينه لكن يكون في مكان يوم القيامة ومن من قال منبره الذي غير هذا منبر آخر يترك الله عز وجل له وهو النبي لكل نبي يوم القيامة منبر نعم يقول الشيخ لو كان إسراء منام في الدرس السابق لو كان إسراء منام بروحه فقط فما فائدة ذكر البراء فما فائدة ذكر البراء وأين البراء وهذا يرد أنا ما أقول منام كان يرد على جعله من أحسن نحن ما قلنا كنا بروحنا بدنا نعم ويريد يرد على الذين يقولون بروح الزعماء الذين في أصل المسألة وقال عليها كما قال السائل أحسن الله عليك يقول السائل هل لله مخلوقات لا قبل لها لا قبل لها لا أو لا لا قبل أو لا قبل لها إذا قلت له نعم مثل ماذا هل يجوز لله مخلوقات لا قبل لها أو لا يعني قبل تسلسل حوادث نعم تكلمنا عن هذا وأخذنا وأزعجناكم بهذا المسألة ما يسمعنا الآن لا بد أن نعيدها نعم هذه لا قبلها ولا قبلها أو أولها ذكرناها لكنها مخلوق ما هل خلق الله إلا ولا كذا نعم لا تتكلم عن جنسها تتكلم عما يتعلق بهذه المسألة المسائل التي حار عند العقول وأتمنى أن السائل يسترجع شريطة شريطين أو حار تكلمنا عن هذه المسألة بهذا انتهى على الله وسلم على اخي رسول محمد وبلغوا اخوانكم الذين يحضرون للفقه ان السبت الاحد جاء ليس في درس ان شاء الله